بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الحادي عشر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الأبواب الفقهية من الرسالة لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. وكان آخر ما تكلمنا عنه ما يتعلق بباب الغسل، وما بقي إلا الشيء اليسير من هذا الباب، ثم ننتقل إلى باب التيمم. توقفنا عند قول المؤلف عليه رحمة الله: ويتابع عمق سرته وتحت حلقه، ويخلل شعر لحيته وتحت جناحيه وبين أليتيه ورفغيه وتحت ركبتيه وأسافل رجليه، ويخلل أصابع يديه ويغسل رجليه، آخر ذلك يجمع ذلك فيهما لتمام غسله ولتمام وضوئه إن كان أخر غسلهما. إذن المؤلف عليه رحمة الله يتكلم عن كمال الغسل، وأن من اغتسل عليه أن يلتفت إلى هذه المواضع وأن يعرج عليها، فذكر السرة لا سيما إذا كان ذا عمق في سرته، أي بمعنى أنها غائرة فيها عمق، فإن كان هكذا فيتابع هذا العمق وينظر هل يصل الماء أو لا يصل إلى تحت حلقه، أيضا ينظر إلى هذا الموضع ويغسله. وتكلم عن تخليل الشعر وكذلك تحت جناحيه، والمقصود بالجناحين هنا الإبطين. وقد ذكرنا في الدرس الذي مضى ما هو الغسل المجزئ، وما هي السنة في الغسل التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، وعلمها أمته، ونقلتها الصحابة رضي الله عنه، نقلتها عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وبين أليتيه، والأليه الأليه كما هو معروف مؤخرة الرجل، فينظر إلى بين الأليتين، وكذلك إلى رفغيه، والمقصود به الفخذين، أي يلتفت إلى باطن هذين من أعلى ومن أسفل. كل ذلك هو من باب كمال الغسل. وإلا قد أشرنا إلى أنه لو انغمس في بركة وقد نوى أن يرفع الجناب عن نفسه فإن هذا الغسل يجزئه. ثم أشرنا إلى السنة في الغسل، وذكرنا الأحاديث، حديث ميمونة وحديث عائشة، لكن المؤلف أكد ذلك بهذه المواضع، وأشار إلى أسافل رجليه كذلك، وأشار إلى تخليل الأصابع، ثم ختم ذلك بأنه يغسل رجليه. وهذه سنة قد أشرنا إليها في الدرس الذي مضى، أنه إذا توضأ يؤخر الرجلين، فإذا انتهى من غسله غسل رجليه، ولهذا أكد ذلك المؤلف فقال: ويغسل رجليه آخر ذلك، يعني بعد أن يتوضأ ويؤخر الرجلين ويغتسل، بعد ذلك يغسل رجليه. قال: يجمع ذلك فيهما لتمام غسله ولتمام وضوئه إن كان أخر غسلهما. إذن إذا لم يؤخر فلا يغسل، أما وهو قد أخر فيغسل الرجلين بعد ذلك. ثم حذر المؤلف عليه رحمة الله من مس الفرج بعد هذا كله، فقال: ويحذر أن يمس ذكره في تدلكه بباطن كفه، فإن فعل ذلك وقد أوعب طهره أعاد الوضوء، وإن مسه في ابتداء غسله وبعد أن غسل مواضع الوضوء منه فليمر بعد ذلك بيديه على مواضع الوضوء بالماء على ما ينبغي من ذلك وينويه. إذن أشار رحمه الله إلى ما يتعلق إلى النقض بمس الفرج، وإن كانت هذه المسألة قد مرت معنا في باب الوضوء، فقد اتفق الفقهاء على عدم انتقاض الوضوء من مس فرجه بغير يده من أعضائه الأخرى، لكن الخلاف في انتقاض الوضوء بمس الذكر بدون حائل، هنا الخلاف. فالذي عليه الإمام مالك وهو مذهب الشافعي ومذهب أحمد هو مذهب الجمهور، كلهم ذهبوا إلى انتقاض الوضوء، فمن مس ذكره بيده فقد انتقض وضوءه، هذا مذهب جماهير أهل العلم. لهذا المؤلف عليه رحمة الله أراد أن ينبه هذا الذي اغتسل وانتهى من غسله أنه لا يمس الذكر، لأن هذا سيكون سببا في نقض الوضوء. هو لا ينقض الغسل، الغسل قد صح وارتفعت الجنابة، لكنه سيحتاج إلى أن يتوضأ مرة أخرى، هذا على مذهب الجمهور. أما مذهب أبي حنيفة ومعه جمع من المحققين والعلماء، فهؤلاء لا يرون النقض بمس الفرج، لا يرون النقض بمس الذكر. وهذا القول انتصر له أيضا جمع من الصحابة رضي الله عنه، لأن المسألة خلافية أيضا بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا هو القول الأول. والقول الثاني أنه لا ينتقض الوضوء من مس الذكر، بل قال به من الصحابة أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وهما خليفتان راشدان، وكذلك سعد بن أبي وقاص في رواية عنه، وقاله أيضا ابن مسعود وابن عباس وحذيفة ومعاذ وكثير من الصحابة وجمع من التابعين كسعيد بن المسيب في رواية عنه وسعيد بن جبير والثوري وابن المبارك، وهو مذهب أبي حنيفة وهي رواية عن أحمد، واختار هذا القول ابن المنذر رحمه الله. لماذا؟ لحديث طلق بن علي وهو حديث صحيح، سأله عن مس الذكر فقال هل هو إلا مضغة وفي رواية بضعة منه، وهو حديث كما أشرنا صحيح أخرجه أبو داود في سننه وكذلك الترمذي في جامعه والنسائي وابن ماجه، وهو في مسند الإمام أحمد. وأشير أيضا إلى أنه جاءت روايات من غير طريق طلق بن علي رضي الله عنه، جاء من حديث أبي أمامة وإن كان فيه ضعف، وجاء أيضا من حديث عصمة بن مالك أن الصحابة كانوا يفعلون كذا ثم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان أيضا فيه ضعف هو عند الدارقطني، وجاء من حديث عائشة وكذلك فيه ضعف، لكن هذه الأحاديث بمجموع طرقها لا سيما أن حديث طلق بن علي هو حديث صريح وصحيح، فهذا لا شك أنه هو القول الراجح كما أشرنا في درس قد مضى. وهناك أقوال أخرى، فمن ذلكم طائفة تذهب وهو قول في مذهب مالك أنه يستحب الوضوء من مس الذكر ولا يجب، هذه الرواية اختارها شيخ الإسلام تيمية، هي قول في مذهب مالك وهي رواية عن أحمد. وهناك قول رابع في المسألة أن مس الذكر بشهوة هو الذي ينتقض فيه الوضوء، وهو قول في مذهب مالك وأيضا هي رواية عن الإمام أحمد، واختارها من العلماء المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وقول خامس في المسألة أنه يجب الوضوء على من مس ذكره عامدا، أما الناسي فليس عليه شيء، وهي كذلك رواية عن أحمد وهو قول في مذهب مالك وهو مذهب داود الظاهري. ولا شك أن الصواب في هذه المسألة ما أشرنا إليه آنفا، وهو من مس ذكره لا ينتقض وضوءه، لا ينتقض وضوءه جمعا بين الأدلة. وشيخ الإسلام تيمية أيضا قوله قوي في هذه المسألة، فقد ذهب إلى استحباب الوضوء، يعني من مس ذكره يستحب له أن يتوضأ. لماذا؟ جمعا أيضا بين النصوص. ثم انتقل رحمه الله إلى باب جديد فقال: باب في من لم يجد الماء وصفة التيمم. إذن انتقل إلى باب التيمم، والتيمم في لغة العرب بمعنى القصد، يقال تيممه أو يممته إذا قصدته، وأصله كما قالوا هو التعمد، لهذا الله يقول: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه، أي لا تقصدوا، لا تيمموا الخبيث أي لا تقصدوا الخبيث. الله في القرآن يقول: فتيمموا صعيدا طيبا، أي اقصدوا الصعيد الطيب، هذا معنى التيمم في لغة العرب. أما عند الفقهاء فستجد أن المذاهب الأربعة ما من مذهب إلا وله تعريف خاص به في معنى التيمم، فطائفة تقول هو استعمال الصعيد في الوجه والكفين بنية التطهر، وطائفة تقول هي طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية، وهكذا بعضهم يقول إيصال التراب إلى الوجه واليدين، وبعضهم يقول مسح الوجه واليدين بتراب طهور على وجه مخصوص، وكل هذه التعاريف في الحقيقة متقاربة، وليس هناك كما يقال ما يضاد أو يتعارض في هذه التعاريف، فهي متقاربة. فالتيمم جاء في كتاب الله فتيمموا صعيدا طيبا، وجاء في السنة الصعيد الطيب وضوء المسلم فسماه وضوءا ولو لم يجد الماء 10 سنين، وكذلك جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فسمى التيمم أيضا طهورا، وهذا من باب التسمية اللغوية. أما من حيث المشروعية، المؤلف يقول التيمم يجب لعدم الماء في السفر إذا يأس أن يجده في الوقت. من حيث المشروعية فقد جاء في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأشرنا إلى الآية وإلى بعض الأحاديث. فإذا أراد الإنسان أن يصلي أو أن يقرأ القرآن أو أن يفعل فعلا مما يجب فيه الوضوء ولم يكن لديه ماء، فإنه يشرع له التيمم، وهذا يكون بدلا عن الماء. وقد أجمع العلماء على مشروعية التيمم، وكثير من أهل العلم قد نقل الإجماع كابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى، وابن عبد البر كذلك في كتابه الاستذكار، وابن هبيرة في كتابه الإفصاح، وابن قدامة في كتابه المغني، وهكذا تتابع العلماء كالحافظ ابن حجر والنووي. ودليلهم والأصل في هذا الباب هو قول الله فتيمموا صعيدا طيبا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ومن السنة الأحاديث كثيرة، وسيأتي معنا حديث عمار رضي الله عنه، وأشرنا إلى الحديث الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين كما عند أحمد وعند أبي داود. قال المؤلف التيمم يجب لعدم الماء في السفر إذا يأس أن يجده في الوقت، وهذه مسألة مجمع عليها أنه مشروع في السفر لمن لم يجد الماء، لأن هذا هو نص كتاب الله. قال الله وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فنصت هذه الآية على جوازه للمسافر الذي لم يجد الماء أو على سفر، ثم قال فلم تجدوا ماء. ولهذا حديث عمران بن حسين رضي الله عنه وهو حديث صحيح، كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، وذكر حديثا وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليك بالصعيد. كان هذا الرجل قد اعتزل الناس لأنه كان على جنابة فما وجد الماء، فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر إليه فقال له عليك بالصعيد فإنه يكفيك، كما جاء في مسند الإمام أحمد وجاء عند ابن أبي شيبة أيضا. وهذا الحديث فيه قصة طويلة، لكن أشرنا إلى الشاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليك بالصعيد. وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه لكنه اختصره، وإلا كما أشرت هو في بعض المواضع ساقه بطوله وفي بعض المواضع اختصره وأتى بالشاهد منه، وهو عندما بوب باب التيمم ضربه. ففي صحيح البخاري أيضا من حديث عمران بن حسين رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك، فإنه يكفيك. إذن هذا في الصحيح، في صحيح البخاري، وجاء أيضا في مسند الإمام أحمد. وهذه مسألة مجمع عليها، أجمع العلماء على أن المسافر إذا أراد الوضوء ولم يجد الماء فإنه يجوز له أن يتيمم. وممن نقل الإجماع ابن حزم رحمه الله في كتابه مراتب الإجماع، وابن عبد البر كذلك نقل الإجماع كما في كتابه الاستذكار، وهكذا ابن رشد في بداية المجتهد، شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى وفي عدة مواضع من هذا الكتاب يقول وقد اتفق المسلمون على أنه إذا لم يجد الماء في السفر تيمم وصلى إلى أن يجد الماء. وفي بعض المواضع يقول لا نزاع بين المسلمين أنه إذا علم المسافر العادم للماء أنه يجده بعد الوقت لم يجز له تأخير الصلاة ليصليها بعد الوقت بوضوء أو بغسل، بل هو الفرض، يعني يجب عليه أن يتيمم في الوقت ويجب عليه أن يصلي بهذا التيمم. قال في السفر، قد يقول قائل هل السفر هذا مقيد بأن يكون طويلا أو أن يكون قصيرا؟ طائفة من أهل العلم تنقل الاتفاق والإجماع على أنه إذا سافر المسلم سفرا قصيرا له أن يتيمم، إذا ما وجد الماء تيمم. لهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري نقل عن الطبري عن ابن جرير رحمه الله العالم صاحب التفسير أنه قال قد أجمعوا على أن من كان خارج المصر على ميل، يعني على مسافة ميل وهي قرابة الكيلو والنصف أو يزيد شيئا يسيرا، ونيته العود إلى منزله لا إلى سفر آخر، ولم يجد ماء، أنه يجوز له التيمم. وهكذا ابن حزم أيضا رحمه الله في كتابه المحلى نقل الاتفاق، واستدلوا بالآية نفسها وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، الآية قالوا الآية مطلقة تبيح التيمم في السفر سواء كان طويلا أو كان قصيرا. لهذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه أقبل من الجرف، والجرف هي منطقة الآن صارت من المدينة، في ذلك الزمن كانت تعتبر خارج المدينة تبعد عن المدينة بثلاثة أميال، أما اليوم فهي من المدينة. فأقبل ابن عمر من الجرف حتى وصل إلى المربد، والمربد أيضا موضع قريب في المدينة نفسها، فتيمم وصلى صلاة العصر، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فما أعاد الصلاة رضي الله عنه. هذا الحديث أخرجه الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم وصححه العلماء. ما هو الشاهد من هذا الحديث أو هذا الأثر؟ أن ابن عمر تيمم في سفر قصير، بل هو ليس بسفر في الحقيقة، على مسافة ثلاثة أميال، وهو فعله، ولا يعرف عن أحد أنه خالف ابن عمر في ذلك. بل إن الناس تحتاج إلى التيمم إذا لم يجدوا الماء في السفر القصير، لأنهم يكثرون من هذه الأسفار ولا يجدون الماء خاصة في ذلك الزمن. فهذا هو الصواب، أنه لا بأس من التيمم في السفر القصير إذا لم يجد الماء. قال وقد يجب مع وجوده إذا لم يقدر على مسه في سفر أو حضر لمرض مانع أو مريض يقدر على مسه ولا يجد من يناوله إياه، وكذلك المسافر يقرب منه الماء ويمنعه منه خوف لصوص أو سباع. فهنا رحمه الله يشير إلى أنه كما أن المسافر يشرع له التيمم، كذلك المريض الذي لا يستطيع أن يمس الماء لمرضه فيمنعه من مس الماء، أو يكون قريب من الماء لكنه لا يستطيع أن يصل إليه بسبب مرضه ولا يجد من يقوم بهذا المريض ويعاونه ويناوله، فهذا معذور. وهكذا المسافر أيضا قد يجد الماء لكنه لا يصل إليه مع أنه قريب، لا يصل إليه بسبب أن هناك مانع وهو الخوف، خوف الهلاك بسبب اللصوص أو السباع. إذن هذه المسألة هي مسألة أن المريض يجوز له التيمم إذا خاف على نفسه أو خاف على عضو من أعضائه أو خاف أن يهلك، وهكذا أيضا الذي يخاف اللصوص أو يخاف السباع وهو مسافر مع وجود الماء كذلك يجوز له أن يتيمم. لهذا طائفة من أهل العلم نقلوا الاتفاق على هذه الصورة وقالوا هذا مجمع عليه، وعلى رأس هؤلاء السرخسي رحمه الله في كتابه المبسوط، وهو من أشهر علماء الأحناف، نقل الاتفاق أي اتفاق العلماء على أن المريض إذا خاف على نفسه الهلاك باستعمال الماء فله أن يتمم فله أن يتيمم، وأن هذا جائز بإجماع وباتفاق الفقهاء. كذلك عندما استدلوا على هذا استدلوا بقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، فهذه الآية فيها نهي عن قتل النفس، ومعروف أنه إذا حصل خوف أو حصل هلاك من الماء أو بسبب الماء فله أن يتيمم، سواء كان هذا الخوف على النفس أو على عضو من الأعضاء فهو منهي عن قتل نفسه وعن أذية نفسه. وهكذا أيضا في قوله تعالى وإن كنتم مرضى، ومعلوم أن المريض معذور بنص القرآن، أي إن كنتم مرضى فعجزتم أو خفتم أن تستعملوا الماء فلم تجدوا كذلك ماء فتيمموا، قالوا بالنسبة للمسافر، المسافر لا يجد الماء. إذن هكذا، وإن كنتم مرضى إلى قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا، يعني إن كنتم مرضى فعجزتم أو خفتم على أنفسكم أو كنتم على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. طائفة من أهل العلم تخالف فيرون أنه لا يجوز التيمم في المرض، وهذا عجيب لأنه بنص كتاب الله وإن كنتم مرضى. إذن الصواب الذي لا شك فيه كما قرره المؤلف ومنهم من نقل الاتفاق على ذلك، أن المريض يشرع له التيمم إذا خاف على نفسه أو أنه وجد الماء لكن لا يجد من يناوله ومن يعاونه ومن يقف معه ويقرب له الماء. وكذلك الذي يخاف على نفسه من اللصوص أو يخاف على نفسه من السباع يجوز له أن يتيمم. ولهذا العيني رحمه الله وهو حنفي المذهب في كتابه البناية ذكر إجماع العلماء على ذلك، فقال في كتابه البناية: وأجمعوا على أنه لو خاف على نفسه الهلاك أو على عضوه ومنفعته يباح له التيمم. إذن عند الخوف من الهلاك. ثم انتقل رحمه الله فقال: وإذا أيقن المسافر بوجود الماء في الوقت أخر إلى آخره، وإن يئس منه تيمم في أوله، وإن لم يكن عنده منه علم تيمم في وسطه، وكذلك إن خاف ألا يدرك الماء في الوقت ورجى أن يدركه فيه. المؤلف هنا رحمه الله يفصل ويبين فيقول: إذا سافر الإنسان وتيقن أنه سيجد الماء قبل أن يخرج الوقت، فيقول هنا عليه أن يؤخر، يعني يؤخر التيمم إلى آخر الوقت. فإذا جاء الماء توضأ وصلى بالماء، أي صلى بالوضوء، فإن لم يأتي الماء مع كونه قد تيقن أنه سيأتي تيمم وصلى لأنه يخاف من خروج الوقت. وإن يأس منه تيمم في أوله، يعني من أول الأمر وهو يعرف أن الماء لن يأتي، يغلب على ظنه أو قد يتيقن ذلك، فمن أول الأمر يتيمم، أي يتيمم في أول الوقت. هذا هو التقسيم الذي قسمه المؤلف. وفي الحقيقة هنا عندما قال أنه يؤخر ليس المقصود يؤخر على الوجوب، أي يجب عليه أن يؤخر. العلماء رحمهم الله يقولون: إذا أراد المسلم أن يتوضأ فلم يجد الماء ولكنه يتيقن وجود الماء في آخر الوقت، قالوا يجوز له التيمم ولا اعتبار لوجود الماء في آخر الوقت، لا اعتبار، أي بمعنى لا يقال له يجب عليك أن تتأخر إلى آخر الوقت، ما دام أنه دخل وقت الصلاة وهو يريد الصلاة فبحث عن الماء فلم يجد يجوز له أن يتيمم ويصلي. لكن هنا المؤلف ابن أبي زيد رحمه الله يذكر الأفضل، فكأنه يقول هذا هو الأفضل. لهذا العلماء في الحقيقة مختلفين في الأفضلية، أهي في تقديم الصلاة بالتيمم في أول الوقت أم في تأخيرها حتى يجد الماء؟ لأن الذين لا يجدون الماء على أنواع وعلى أصناف. الصنف الأول يعلم أنه لا يقدر على الماء في الوقت، يعني بمعنى يغلب على ظنه أنه لن يجد الماء، وهذا هو الصنف الثاني الذي ذكره المؤلف، لأن المؤلف ذكر صنفين: الصنف الأول الذي أيقن أنه سيجد الماء في آخر الوقت، والصنف الثاني الذي يأس بمعنى أنه لا يجد الماء في آخر الوقت. فنقسمهم فنقول: القسم الأول أنه يعلم أنه لا يقدر على الماء، بمعنى أنه يأس أن يجد الماء في الوقت. القسم الثاني يعلم أنه يقدر على الماء في آخر الوقت، يعني يغلب على ظنه أنه سيجد ماء في آخر الوقت. الصف الثالث هو الذي يشك، لا يترجح عنده شيء، لا هذا ولا هذا، فهو يقول قد أجد وقد لا أجد. وبناء على هذا العلماء اختلفوا ما هو الأفضل، هل يقدم التيمم ويصلي أو يؤخر التيمم فيصلي. المؤلف يقول إن تيقن وجود الماء أخر، وإن يأس من وجوده قدم وصلى بهذا التيمم في أول الوقت، وإن لم يكن عنده علم، وهذا هو القسم الثالث الذي ذكره المؤلف، قال تيمم في وسطه. إذن المؤلف رحمه الله قسم لنا الناس إلى ثلاثة أقسام: قسم يتيقن بوجود الماء فيؤخر، وقسم يتيقن بعدم وجود الماء فلا يؤخر، وقسم يشك وهو الذي ما عنده علم. قال: فهذا يتيمم في وسطه. هذا مذهب الإمام مالك. أما مذهب أبي حنيفة، وكذلك هو منصوص الإمام أحمد رحمه الله، أن تأخير التيمم أفضل مطلقا بكل حال. هذا هو مذهب أبي حنيفة ومذهب الإمام أحمد كما نص على ذلك الحنابلة، أن الأفضل دائما هو أن يؤخر التيمم، سواء تيقن أو لم يتيقن، علم أو لم يعلم، شك أو لم يشك. أما مذهب مالك فالمؤلف قد أشار إلى ما أشرنا إليه، أن الأفضل أن يؤخر التيمم إلى آخر الوقت لمن يرجو وجود الماء، وإن يأس من وجوده فالأفضل هو التقديم. وهذا أيضا وافقه عليه الشافعي، بل بعضهم يقول وهذا هو مذهب الجمهور، أي كل الفقهاء الأربعة، أعني الأربعة رحمهم الله، أعني أبا حنيفة وأعني مالكا والشافعي وأحمد، قالوا هذا هو مذهبهم. إنما ما قيل في مذهب أبي حنيفة أو في مذهب أحمد هو رواية عن أحمد، وهو قول في مذهب أبي حنيفة. وهناك قول ثالث، وهو تعجيل الصلاة في أول الوقت بالتيمم أفضل من تأخيرها مطلقا. وهناك قول رابع، وهو في حالة المتردد الذي يشك في وجود الماء وعدمه، ذكره ابن أبي زيد في هذه الرسالة، ونسب إلى الإمام مالك أنه يتيمم وسط الوقت كما قال رحمه الله. ماذا قال؟ قال: وإن لم يكن عنده منه علم تيمم في وسطه. وهذا ذكره أيضا كثير من المالكية كعبد الوهاب، القاضي عبد الوهاب، وهكذا أيضا ذكره ابن رشد الجد، وذكره الباجي، وذكره أيضا القرافي في الذخيرة، أشاروا إلى هذا، أن مالكا رحمه الله في حالة المتردد الذي يشك قال يتيمم في وسط الوقت. وحتى لا نطيل في هذه المسألة، مر معنا حديث عمران بن الحصين، وأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا معتزلا سأله: ما شأنك؟ فقال رضي الله عنه: قال: إني على جنابة ولا ماء، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد. هذا الحديث لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم تأخر أو لا تتأخر، مباشرة أمره بأن يتيمم، قال: عليك بالصعيد. لماذا؟ لأنه لا ماء. فالذي يظهر والله أعلم أن القول بتعجيل الصلاة في أول الوقت هو الأفضل، هو الأفضل من تأخيرها إلى آخر الوقت. وهذا الذي جعل طائفة من أهل العلم ينقلون الاتفاق عليه، مع أن المسألة في الحقيقة خلافية. النووي في كتابه المجموع قال: لا فرق في الجواز، ويشير إلى الجواز، لا فرق في الجواز بين أن يتيقن وجود الماء في آخر الوقت أو لا يتيقنه، أو لا يتيقنه. هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، يعني كأنه يشير إلى ناحية الجواز، كلهم مجمعون على أنه لا يشترط ولا يجب أن يؤخر، لو صلى في أول الوقت له ذلك. إذن الخلاف في ماذا؟ الخلاف في الأفضلية فقط. والصواب ما أشرنا إليه آنفا لحديث عمران بن حسين، قال له: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. فهذا دليل على أن الأفضل والأكمل أنه يتيمم ويعجل الصلاة في أول الوقت، هذا أفضل من تأخيرها إلى آخر الوقت. وهذا القول، لأن المسألة فيها ثلاثة أقوال، هذا القول أدلته في الحقيقة من نظر إليها ترى أنها أقوى، وهذا هو سبب الترجيح، أقوى من حيث الدليل، ولأنه لا تترك الفضيلة، وهي فضيلة أي أول الوقت، وهي فضيلة متحققة، وهي فضيلة متحققة. إذن أشرنا إلى دليلهم وهو حديث عمران بن حسين، ونشير أيضا إلى الآية وهي تصلح أن تكون دليلا: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فهذه الآية ذكرها الشافعي في كتابه الأم واستدل بها، قال رحمه الله في كتابه الأم: فإذا دخل وقت الصلاة فله أن يتيمم ولا ينتظر آخر الوقت. لماذا؟ قال: لأن كتاب الله تعالى يدل على أن يتيمم إذا قام إلى الصلاة فأعوزه الماء، يعني ما وجد ماء، فإذا صلى حينئذ أجزأه. ولهذا النصوص التي جاءت الصلاة في أول وقتها، سئل أي أعمال أو أي العمل أفضل، كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود فقال الصلاة في أول وقتها، فدل على فضل التعجيل بالصلاة في أول الوقت بالتيمم. وكذلك جاء عند أبي داود وهو حديث يدل على هذا القول وينتصر له، حديث أبي سعيد الخدري أن رجلين خرجا في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فماذا حصل من هذين الرجلين؟ تيمما وصليا يعني في أول الوقت، ثم حصل أنهم وجدا الماء رضي الله عنهم، فأحدهم أعاد الصلاة وأما الآخر لم يعد الصلاة. إذن اختلفوا، أحد الصحابة توضأ وصلى مرة أخرى، وأما الآخر رأى أن صلاته تجزئه التي صلاها بالتيمم، فبعد ذلك جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروه بما فعلا، فقال عليه الصلاة والسلام للذي ما أعاد الصلاة: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. أما الذي توضأ وأعاد الصلاة قال لك الأجر مرتين. والحديث عند أبي داود في سننه، وهو حديث صحيح وصححه جمع من العلماء ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله. إذن في هذا الحديث من الفقه أن السنة أن تعجل الصلاة إذا لم تجد الماء، تتيمم وتصلي. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: ومن تيمم من هؤلاء ثم أصاب الماء في الوقت بعد أن صلى، فأما المريض الذي لم يجد من يناوله إياه فليعد، وكذلك الخائف من سباع ونحوها، وكذلك المسافر الذي يخاف ألا يدرك الماء في الوقت ويرجو أن يدركه فيه ولا يعيد غير هؤلاء. إذن المؤلف هنا رحمه الله يشير إلى أن بعض الذين تيمموا وصلوا أنهم لا بد أن يعيدوا الصلاة، وذكر هؤلاء الذين يجب عليهم إعادة الصلاة. فقال رحمه الله: ومن تيمم من هؤلاء ثم أصاب الماء في الوقت بعد أن صلى، فأما المريض الذي لم يجد من يناوله إياه فليعد. إذن عندنا مريض، وهذا المريض الماء موجود عنده لكنه في الحقيقة لا يجد من يقوم به فيقرب له الماء، وهو لا يستطيع أن يقوم إلى هذا الماء. فالمؤلف يقول: إن حصل هذا ثم هذا المريض استطاع أن يقوم في الوقت وأن يصل إلى الماء، قال فعليه أن يعيد الصلاة، أي بمعنى يتوضأ ثم يصلي مرة أخرى، لكنه تكون هذه الصلاة بالماء أي بالوضوء. والثاني هو الذي خاف من السباع، الماء موجود لكنه لا يستطيع أن يصل إليه بسبب السباع، يخاف على نفسه من الهلاك، فماذا صنع؟ تيمم وصلى. فهذا إذا ذهب هذا الخوف وانتفى ولا يوجد الهلاك بعد ذلك وهو في الوقت، فالمؤلف يقول عليه أيضا أن يعيد الصلاة، أي بمعنى أنه يتوضأ ويصلي. ثم قال: وكذلك المسافر الذي يخاف ألا يدرك الماء في الوقت ويرجو أن يدركه فيه. يعني هذا الثالث وهو الصنف الثالث هو المسافر وهو في طريقه لا يجد الماء، لكنه يتوقع أنه سيصل إلى الماء بعد خروج الوقت، لا يدرك الماء في الوقت ويرجو أن يدركه فيه. فإن فعل هذا وصلى من أجل أنه فقط يخاف ألا يدرك الماء، فعليه أن يعيد الصلاة إذا أدرك الماء في الوقت. إذن كل هذه الثلاث الحالات إذا صلوا بالتيمم عليهم أن يعيدوا الصلاة مرة أخرى بالوضوء إذا لم يخرج الوقت. والإعادة التي يريدها المؤلف هي في الحقيقة استحبابا، فليست هي على سبيل الوجوب، وهذا ما ذكره شراح الرسالة كما في الفواكه الدواني وكما في حاشية العدوي وكما في الثمر الداني، وهذه كلها من شروح الرسالة. هذا هو المذهب كما ذكره المؤلف، والصواب من هذا كله أنهم لا يعيدوا الصلاة وصلاتهم صحيحة. وقد ذكرنا آنفا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي أخرجه أبو داود في سننه، وهو حديث صحيح، وذلك أن رجلين لم يجد الماء ثم توضأ ثم تيمم وصليا، ثم بعد ذلك وجدوا الماء بعد فترة من الزمن وقبل خروج الوقت وجدوا الماء فصلوا فتيمم أو فتوضأ أحدهم ولم يتوضأ الآخر، رأى أن صلاته تجزئه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبروه قال للذي لم يعد الصلاة واكتفى بتيممه وصلاته قال له أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وأما الآخر قال له لك الأجر مرتين. والمقصود بالأجر مرتين لأنه اجتهد، فله أجر الصلاة التي صلاها في أول الأمر بالتيمم، ثم بعد ذلك له أجر في اجتهاده، فأصاب أجرا بسبب اجتهاده لكنه لم يصب السنة. فهذا كل من خشي على نفسه من الهلاك أو كان مريضا ولا يستطيع أن يصل إلى الماء فاجتهد وصلى في أول الوقت بالتيمم لهذه الموانع فصلاته صحيحة ولا يجب عليه أن يعيد الصلاة ولو كان في الوقت. ثم انتقل إلى مسألة أنه لا يصلي صلاتين بتيمم واحد، هذه لعلنا نرجئها إلى الدرس القادم، وهي تتعلق بمسألة هل لكل وقت يجب عليه أن يتيمم أو يجوز له أن يتيمم تيمما واحدا ويصلي به الصلوات كلها إذا لم ينتقض هذا التيمم بنواقض الوضوء. وهذه مسألة مبنية على مسألة هل التيمم رافع للحدث أم هو مبيح للصلاة، هذه مسألة مشهورة خلافية بين الفقهاء، لعلنا إن شاء الله في الأسبوع القادم نتكلم عنها بالتفصيل. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.